قال العلماء إذا ترك أهل قرية الأذان، الأذان وهي هم أركان الإسلام، إذا ترك أهل قرية الأذان وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى يؤدي، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام. إذا تركوا صلاة العيد، قال ما نصلي صلاة العيد لا في بيوتنا ولا في الصحراء، يجب أن يقاتلهم. حتى لا لو فرض أن قوما قالوا يا جماعة تعال الأذان هل هو من أركان الإسلام؟ قلنا لا، لكنه من شعائر الإسلام، فنقاتلكم حتى تؤذن نقاتل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.